السؤال الرابع يقول صفحة 221، قول المؤلف: ومن قال لغيره أسألك بكذا فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى، والكفارة في هذا على المقسم. السؤال: ما الكفارة على هذا المقسم، وهل هي تكون عامة لكل من أقسم بغير الله تعالى؟ العبارة في صفحة 221 السطر الثالث قيل، نبدأ من أول الصفحة، فهل قيل هل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى؟ يعني هذا الكلام، نرجع للصفحة اللي قبل الصفحة 220 عشان يتضح. فإن قيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به، صح؟ فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته، نقسم على الله بمخلوقاته، نقول يا ربي نقسم عليك بالجبال وبالشمس؟ الجواب طبعا لا طبعا. فلماذا؟ قال الشيخ، ايش الفرق يعني؟ قيل السطر الثالث: لأن إقسامه سبحانه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه. الله عز وجل إذا أقسم بالليل وأقسم بالشمس وأقسم بالضحى وأقسم بالعصر وأقسم بما شاء من مخلوقاته، هذا يكون مدحا لله وثناء على الله وذكرا لآيات الله. أما نحن قال: وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لأجل أن نحض غيرنا أو نمنع غيرنا أو نصدق خبر أو نكذب خبر، فأقسمنا بالشمس أو أقسمنا بالقمر أو أقسمنا بالمخلوقات، فهذا شرك لأنه تعظيم لغير الله عز وجل. وقال: ومن قال لغيره، هذا موضوع سؤالك، ومن قال لغيره أسألك بكذا، احتمال احتمالين، فإما أن يكون مقسما، إذا قال أسألك مثلا بالشمس، أسألك بالنبي، أسألك بمثلا الجامعة، أسألك بالمسجد، أسألك بالتربة، يعني هذه الكلمة مجملة، إما أن يكون سؤالا من باب القسم، وإما أن لا يكون سؤالا بالقسم، فقط بالسؤال يعني بحقها أو مكانتها. فننظر، إن كان قسما فهذا لا يجوز، لأن القسم بغير الله لا يجوز، إن كان قسما فهذا لا يجوز، والقسم بغير الله لا يجوز. الشيخ هنا التفت إلى الموضوع الأول وهو الإقسام بالله، لو أقسم عليك بالله عز وجل قال أسألك بالله، هنا جاء مسألة الكفارة. أما الكفارة في اليمين الشركية فهي غير منعقدة، يعني لو واحد أقسم عليك وقال أقسم عليك بالله لتدخلن بيتي وتأكل العشاء معي مثلا، فهنا أنت بعد صلاة العشاء مرهق وتريد أن تنام، أو أنك مرتبط بدعوة أخرى، أو عندك مريض يحتاجك، أو إلى آخره، ما تستطيع أن تجيب دعوته وتدخل بيته. هنا الكفارة على من؟ الجواب: الكفارة على المقسم اللي أقسم، مو عليك أنت، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء. هذا هو حكم الكفارة، فالكفارة واجبة حينئذ، لكنها تكون على الحالف نفسه وليست على المحلوف عليه والمقسم عليه. أما إذا أقسم بغير الله، وهذا شرك نسأل الله العافية والسلامة، إذا قال أقسم عليك بعيسى بن مريم إلا تتعشى عندي، فهذا يمين شركية، هذا يمين شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حالف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهل فيها كفارة؟ الجواب: ليس فيها كفارة، لأنها غير منعقدة. طيب ما معنى قول الشيخ والكفارة في هذا على المقسم ليست على المقسم عليه؟ هذا التفات إلى لو أقسم بالله، هذا التفات إلى ما لو أقسم بالله عز وجل. هذا هو الجواب على هذا السؤال، وبالله التوفيق.